تصل عليهم إلا صلاتك سكن لهم. فالزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسمي الزكاة بمعنى نمو، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات ينميها ويزيدها ويباركها حتى تصير مثل الجبل العظيم. فالواجب على الإنسان أن يذبح لله، لا يذبح للزرع، وأن يؤدي الزكوات على الوجه الصحيح طاعة لله وعبادة له تقربا إليه. ففي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول أنا أمي لا أقرأ، لهذا أوكل شيخا يدعو عني ثم أذبح له، هل يجوز ذلك؟ هذا أشد، نسأل الله العافية. ليه ما تذبح لله وتدعو ربك؟ يعني إذا كنت أنت محتاج ما تعرف تطلب حاجتك، إذا كان مثلا أنت تشكو من ألم ما تعرف أن تقول يا ربي يشفني، إذا كنت محتاج للخروج من ضائقة ما تعرف أن تقول لربك فرج عني. الله تعالى لا يحتاج منك إلى أن تكون خطيبا، وإنما يحتاج منك أن تعبر تعبيرا صحيحا تطلب فيه حاجتك منه وحده، لا تطلبها من الشيخ الذي عندك. وهذا الشيخ ما عنده حاجة، هو والله تعالى هو ربك ورب هذا الشيخ الذي تدعو، فأنت اطلب حاجتك من ربك لا تطلبها من فلان. والله تعالى ما قال اذهبوا الناس يتوسطوا لكم، قال ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال اذهبوا لفلان حتى يكتب طلب ويسجل وبعدين انا انظر في الموضوع ولا أقبل أي طلب إلا عن طريق فلان أو فلان. لا، الله جل وعلا فتح أبوابه وخزائنه ملعى، وهو ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأبوابه جل وعلا مفتوحة. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان مريضا على سريره هل له أن يقصر الصلاة؟ نقول لا، القصر للمسافر، والمريض لا يقصر، يصلي الصلاة لكن يصليها على قدر استطاعته، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائم يصلي جالس، ما يستطيع أن يصلي جالس يصلي وهو مضطجع. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يصليها الرباعية يصليها أربع ولا يقصرها. هذا يقول سؤال غريب، يقول هل صحيح أنني إذا توضعت لصلاة الظهر مثلا لا يجوز لي أن أصلي بها العصر؟ أقول لا، مو صحيح هذا الكلام، خراء وغلط وكلام لا أصل له. أنت ما دمت باقي على أصل الطهارة لو صليت الصلوات كل الخمس ما لم تحدث ما لم ينتقل وضوءك صلي الصلوات كلها. إذا توضعت الظهر وبقيت على طهارة تصلي بها العصر والمغرب والعشاء ما لم ينتقض وضوءك بناقض من النواقض فأنت تصلي ما شئت من الصلوات. يقول أشعر بأن إيماني بدأ يضعف، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تشتغل بالله، اقرأ القرآن وأكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة وأكثر من الاستغفار، وأكثر من التوبة وابذل المعروف من صدقة وإحسان وقضاء حوائج الناس ونحو ذلك، فإن هذا يرافق القلوب. وركز على آيات وأحاديث الترغيب والترهيب، يقول عندما عدت من مزدلفة إلى مينا رميت جمرة العقبة ولكن لم أحلق إلا بعد الطواف، فهل في حرج؟ نقول لا حرج. يقول احد اقربائي وضع فوق جدار بيته سلكا كهربائيا عريانا لحماية بيته من السرقات الليلية، واتضح لي ان ذلك السلك يصعق جميع ادوات الارواح، حتى الان قتلت كميات كبيرة من القطط والعناكب والفئران وعدد 2 من اللصوص، فهل له حق في ذلك؟ نقول لا، هذا ليس له حق فيه، السارق لا يحزمه انما تقطع يده، والحيوانات الأخرى لا يجوز قتلها إلا إذا كانت مؤذية، والقطط ونحوها من الطوافين عليكم الطوافات، فعمله هذا محرم ولا يجوز. وفي مثل هذه الأحوال لا بد من التبليغ عنه لأجل أن يؤدب ويمنع من عمله هذا، ويستطيع أن يحمي نفسه بغير هذا، يستطيع أن يحمي نفسه عن اللصوص ونحوه بغير المواد القاتلة. يقول إذا أن إنسانا دهس شخصا بسيارة وأنا دفعت الدية، فيقول عليه أن أصوم شهرين، نقول نعم، هو الذي صاحب الحادث الذي تسبب بالحادث هو الذي يصوم عن كل نفس شهرين، إن لم يجد رقبة يعتقها، وأما الذي دفع الدية فهو محسن ولا شيء عليه. يقول ان معه مبلغ وقدره 1000 ريال من شهر ربيع الاول في العام الماضي، يقول لا ادري ما اذا حال عليه الحول. نعم اكيد حال عليه الحول، واذا حال عليه الحول ما مقدار الزكاة فيه؟ مقدارها ربع العشر 25 ريال، هذا اذا كان عندك غيره مما يكمل معه النصاب، اما اذا كان كل ما تملكه هو هذا 1000 فلا زكاة فيه لانه اقل من النصاب. يقول حجيت ووصلت عرفات ومكثت داخل مسجد نمرة إلى غروب الشمس، هل حجي صحيح؟ نقول مسجد نمرة مقدم خارج عرفات ومؤخر المسجد من عرفات، إذا كنت لم تتأخر إلى المكان الذي وضع عليه علامات حتى في الأعمدة كلها معمم عليها، ما كان منها داخل عرفة وما كان خارجها، فإذا كنت لم تدخل فلا حج لك، وإذا كنت دخلت داخل عرفة ولو لحظة حجك صحيح إن شاء الله. يقول يقول ولي جيران بعضهم لا يصلي وقمت بنصحهم بالمحرة على الصلاة ولكن لم أشاهدهم في المسجد أمن بأني جار لهم منذ 9 سنوات فهل علي إثم بذلك؟ نقول اجتهد في نصحهم وكل جار سيسأل عن جاره وبين لهم شأن الصلاة وأهميتها وفضل صلاة الجماعة وعظم خطرها وإذا لم يستجيبوا لك بهذا فبلغ عنهم الهيئة. يقول والدتي تريد أن تذهب إلى حفل زفاف ولقد علمنا أنه يوجد عند الرجال طرب وغناء ومزامير وعادة ما يكون هذا الطرب والغناء والمزامير بعد الأكل، ماذا أفعل في هذه الحال علما بأني لا أستطيع تغيير هذا المنكر الذي تم الإعلان عنه؟ إذا كان هذا ما يقام إلا بعد الأكل فتحضرون الأكل وتنصرفون، إن استطعتم أن تغيروا فهذا واجب، وإذا كنتم لا تستطيعون فتغادرون المكان قبل حصول المنكر. يقول صليت وراء طفل لم يبلغ الحلم دون العاشرة، هل الصلاة صحيحة أم أعيدها؟ نقول لا صحيحة لا تعيدها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اتخذوا لهم إماما عمره 7 سنوات لأنه كان أقرأهم لكتاب الله. إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الراديو أو المسجد هل أصلي عليه؟ نقول نعم، كلما سمعت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي وسلم عليه. يقول إذا سمعت دعاء أيضا في الراديو هل أقول آمين؟ نقول نعم، كل خير إن شاء الله بارك. هذا يسأل عن مسألة في الطلاق معروضة على المحكمة، أنا أقول ما دامت معروضة على المحكمة فراجع القاضي فيها والقاضي إن شاء الله سينصفك. قل ما هو سبب الرق وما هي شروطه؟ هل تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا ان الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. الرق يحصل في الاسلام اذا ان المسلمين التقوا مع الكفار في معركة فاسر المسلمون من الكفار، فان هؤلاء الاسرى يخير فيهم الامام بين ان يطلق سراحهم مجانا او ان يفتيهم باسرى او ان يسترقهم بحسب ما يرى من مصلحة المسلمين في أي نوع من هذه الأنواع. يقول ما حكم دخول الحرم بكتب فيها صور حيوانات أو رجال أو نحوه؟ نقول لا يجوز، لأن المكان الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، لا يجوز الدخول للحرم بهذه الأشياء ولا غيره من المساجد. يقول إنني أصلي الفجر في البداية، وأنا ورجل آخر، وأذكر الله حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين، فهل لي أجر عمرة تامة وحجة تامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين فإن له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. وهذا الحديث صالح للاحتجاج، لا بأس فيه، وإن كان فيه ضعف إلا أنه ضعف محتمل. يقول: إذا حصل خلاف بين الزوجين، هل للزوج أن يطلب في مقابلة خلعه للمرأة مبلغ الذي يريد؟ نقول: الجواز من حيث هو يجوز، لكن ليس من المروءة. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة: أتردين عليه حديقته؟ وهي المهر الذي أعطاها إياه. فيقول العلماء رحمهم الله: إنه يكره له أن يطلب مقابل الخلع أكثر مما أعطاها. يقول: هل الحرم مستثنى من اتخاذ السترة للمصلي أم لا؟ نقول: لا، ليس مستثنى الحرم كغيره، إلا في مسألة هي اللي محل خلاف بين أهل العلم، وهو الذين يطوفون. لو أن إنسانا يصلي والناس يطوفون فهذه المسألة اختلف العلماء. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه يطوفون، ولكن هذا الحديث فيه راوي مجهول. وأما غير الطائفين فالحال كغيره، والناس في هذه المسألة تساهلوا، حتى أن بعض الناس لا يبالي أن يمر من وراء المصلي أو من أمامه، ولا حجة له ولا مانع يمنعه أن يتحاشى المرور، لكنه عدم المبالاة. يقول: إذا طلبت المرأة الخلع يتم مباشرة من قبل القاضي أم يتم إذا كان الزوج يذويه عيب شرعي؟ لا، الخلع إذا حصل خلاف بين الزوجين ولم يوافق الزوج على الطلاق فللمرأة أن تفدي نفسها، لكن متى يجوز لها ذلك؟ إذا كرهت خلق الزوج أو خلقه. ويكره لها من دون حاجة، يكره لها أن تطلب الخلع من دون حاجة، لكن لو أنه طلبت ذلك وتم فإنه يصح، وإذا وافق الزوج عليه. يقول: إذا سمعت إمام الجمعة في الخطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أصلي عليه أم أنصت؟ نقول: لا، صلي عليه وأنت منصت، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.